الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند أنس في ليلتك، إن مت فإنك إن مت في ليلتك كنت على الفطر، وإن أصبحت أصبت أجرا. عندك قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا وجد لك راشد فقل اللهم أسلم، اللهم أنزل بصري إليك، اللهم أسلمت، اللهم أسلمت، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، ووجهت إليك، وأجهت بصري إليك، رغبة وخشية منك، ورهبة، رغبة ورهبة. الثانية بدون همزة: لا ملجأ ولا منجا، لا ملجأ إن مت في ليلتك عمر. أبو إسحاق لا ملجأ ذاكر. ووجهت وجهي إليك وفوضت، وألجأت عند خالك ثلاية. أين ثلاية؟ موجود أبو عبد الرحمن. عندك أجمل. الله وألجأت إليك أنزلت وبنبيك عندك رمزي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو دحوة قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم وجهت وجهي إليك فقل اللهم أحببت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. هذا الحديث ذكر الحافظ أنه مر شرحه في كتاب الجهاد. الشاهد منه على الباب الذي نحن بصدده وهو لكن الله يشهد بما أنزل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وذكر الآية يتنزل الأمر بينهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال ما بين السماء السابعة والأرض السابعة، قاله مجاهد. ثم ذكر حديث البراء بن عازب والشاهد منه آمنت بكتابك الذي أنزلت. وهذا الحديث اللهم منزل الكتاب. قال زاد الحميدي قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني زاد سندا آخر؟ لا، ليس بالمسؤول. قال سمعت عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه عبد الله بن أبي أوفى. قال مراده بالزيادة التصريح الواقع في رواية الحميدي لسفيان وإسماعيل وعبد الله، بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة في الثلاثة. نعم. فشاهده اللهم منزل الكتاب، والإنزال دليل على العلو، دليل على العلو. لو كان الله عز وجل في كل مكان ما كان لائقا أن يقول أنزل. نعم، ما كان لائقا أن يقول أنزل. معناه أنه معنا بعلمه. نعم، علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لكنه بذاته على العرش السواء. لو أنك قلت لولدك ائتني بوسادة مثلا، فجاءك بها من أمامك وقال لك أنزلتها لك، تقول كيف أنزلتها لي؟ أنت جئت بها من أمامي، من نزلتها؟ أنت جئت بها من أمامي. فلهذا استدل بكلمة أنزل في جميع مواردها على علو الله عز وجل. والعلماء مجمعون على أنهم يقولون نزلت آية كذا في مكان كذا وكذا، ونزلت سورة كذا في مكان كذا وكذا، ونزلت آية كذا في شأن كذا وكذا. ما أحد يقول صعدت آية كذا، ولا أقبلت آية كذا من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف. كل العلماء يقولون نزلت، فهذا دليل على علو الله جل وعلا، دليل على علو الله جل وعلا. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ من أسباب النصر الدعاء، فعنده من أسباب النصر القوة القتالية التي كان يقاتل بها المشركين، وبقي معه القوة المعنوية وهي الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فالله عز وجل قادر أن يهزم المشركين بدون قتال. من يذكرنا بآية دليلا على هذا؟ هات. لا لا لا، آية أخرى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، صريحة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلهذا أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. وعندما حصل ما حصل في غزوة حنين، وباغت المشركون المسلمين على غرة، وفر من المسلمين من فر، ورجعوا بعدما فروا وحميت المعركة جدا، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفنة من تراب وهزمهم الله بها، نفثها في جهتهم وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. قال العباس فلم أزل أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني ما بقي إلا الهزيمة شيئا فشيئا فشيئا حتى انتهت المعركة بهزيمتهم، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم يلجأ إلى الله في جميع أموره وفي جميع قضاياه، لجوءه إلى الله تبارك وتعالى. لا تعتمد على مالك ولا على قوتك ولا على ذكائك ولا على أنصارك ولا على أعوانك. بعض الناس مستقوي بشخص، أنا عندي واسطة فلان بن فلان، أنا عندي الشيخ فلان، أنا عندي فلان فلان، أنا عندي قوة كذا وكذا. هذا كله ضعيف، القوة قوة الله سبحانه وتعالى. الله قادر أن يجعل هذا الذي تتقوى به خصما لك وعدوا لك. الله قادر أن يمرضه في الوقت الذي تحتاج إليه، أو يشغله في الوقت الذي تحتاج إليه، أو يجعل له أي أمر، أو يميته في الوقت الذي تحتاج إليه. فاجعل حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى وسلم أمورك لله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله عز وجل: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، وفي رواية: وانصرنا عليهم. وتحقق له النصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يحفظ هو الأول، حرصا على أن يحفظه الأكثر، لأنه من أذكار النوم. في رواية أخرى قال: واجعلهن آخر ما تقول. إذا قرأت أذكار النوم كاملة وما بقي إلا النوم فقرأ هذا الدعاء، فيكون آخر شيء في أذكار النوم. فإن شاء الله نسمع لأكبر عدد نستطيع. احفظوا كلكم جزاكم الله خيرا. يقول: طرفة عن بشر الحافي. يقول بشر بن الحارث الحافي: أتيت باب المعافى بن عمران فدققت الباب، فقيل: من ذا؟ فقلت: بشر الحافي. فقالت لي: بنية له من داخل، لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك هذا الاسم. انتهى من صفة الصفوة، يعني طفلة فكاهية، طفلة فكاهية، وإلى هذا لقب، ولا يزال هذا اللقب موجودا إلى الآن. هل يجوز حرق النباتات والحشائش التي تنمو في المقابر؟ لا، لا تحرقها، ولو دخلت المواشي وأكلت منه ليس فيه شيء. الحرام علينا نحن أننا ندخل نمشي فوق القبور، أما لو دخلت الغنم ورعته أو البقر فما فيه شيء. هل يجوز تسمية القبور وتجسيسها؟ لا يجوز، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها. فالميت إن كان عمله صالح فهو في روضة من رياض الجنة، إن كان عمله صالحا فهو في روضة من رياض الجنة، وإن كان عمله غير صالح فهو في حفرة من حفر النار. فالصالح عنده خير من السمنت هذا اللي فوق ظهره، والفاسد مشغول عنك ما هو داري إيش تفعل، هو في حفرة من حفر النار، هو في عذاب. فلهذا جاء النهي، ولا فائدة من هذه الأشياء التي يفعلها كثير من الناس. دع خلق الله على الله، دع خلق الله على الله، دعهم. الناس سائرون، يعني القرون هذه كلها وعايشون والميت ميت. نعم، ولو حفروا ودفنوا جنبه ما سيحصل شيء، لا هذا سينفع هذا ولا هذا سيضر هذا. عندما كثر لما يعني في غزوة أحد كان يقبر الرجلان في القبر الواحد، فلو حصل أنهم حفروا ووجدوا قبرا والأمور ضيقة وحازوا العظام على جنب وطرحوا ذاك بجانبه ما يؤثر إن شاء الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة ياسين بعد الفجر يقضي الله فيها جميع الحوائج، ومن قرأ سورة الواقعة بعد الظهر وقي فقر الدنيا والآخرة؟ بالنسبة لسورة الواقعة ورد أنها تقرأ في الليل لكن الحديث ضعيف، وأنها مانع من الفقر. وسورة ياسين في القراءة بعد الفجر لا أعلم دليلا ورد في ذلك. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب